السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع معجزات الرسول، ومع الحلقة 12 والتي هي بعنوان معجزة المعراج. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. تعايشنا في الحلقة الماضية مع رحلة الإسراء، إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بفضل الله سبحانه وتعالى، ورأينا كيف وصل النبي صلى الله عليه وسلم في سرعة عجيبة بعدما ركب البراق بفضل الله سبحانه وتعالى. بعدما صلى النبي بالأنبياء صلى الله عليه وسلم وقدم له جبريل اللبن والخمر، فاختار النبي اللبن صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل عليه السلام لقد اخترت الفطرة، هنا تبدأ رحلة المعراج. وضع المعراج ليصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمعراج هو سلم بين الأرض وبين السماء. شكل السلم ده إيه؟ لا نعرف شكله ولا نعرف كيفيته، هو سلم لا يعلم قدره ولا شكله ولا هيئته إلا الله سبحانه وتعالى. بمجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقف على السلم ده، على طول بيوصل بفضل الله إلى السماء الأولى بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم يتدرج بعد ذلك إلى الثانية إلى الرابعة إلى حد ما يوصل للسابعة بفضل الله سبحانه وتعالى. بدأت رحلة المعراج بعد رحلة الإسراء، وكل دوت رحلة الإسراء ورحلة المعراج والعودة من المعراج إلى المسجد الأقصى ثم إلى مكة، كل ذلك في ساعة من ليل. ولا تتعجب، فالله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده، خلصت. فالذي أسرى بعبده هو الله، وقدرة الله لا تحدها حدود، قدرة الله لا تقاس بمقاييس البشر، إن الله على كل شيء قدير، قدرته مطلقة سبحانه وتعالى. بدأت إزاي رحلة المعراج؟ كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم عرج بنا إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل، يعني طلب فتح باب السماء الأولى، فقالت له الملائكة من؟ فقال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد بعث إليه؟ بعث إليه؟ معقول الملائكة ما تعرفش إن النبي بعث صلى الله عليه وسلم؟ لا، مش ده المقصود، يعني بعث إليه للعروج إلى السماء، وليس بعث إليه ليكون رسولا، فكل الملائكة يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويحبون رسول الله، بل ويصلون عليه. ما بيصلوا على مين؟ بيصلوا على حد ما عرفوش؟ ده ربنا بيقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالملائكة يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونه، بل ويصلون عليه. إنما قال له وقد بعث إليه، يعني بعث إليه للعروج، يعني جاله إذن أنه يطلع للسماوات، قال وقد بعث إليه. ففتحت ملائكة السماء الأولى السماء، باب السماء، ثم قيل مرحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلنعم المجيء جاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصعدت إلى السماء الأولى، فاقتربت من رجل وقور، فقلت لجبريل من هذا؟ قال هذا أبوك آدم، فسلم عليه. قال فسلمت عليه، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال فنظرت إليه فإذا حوله أسودة عن اليمين وعن الشمال، أسودة يعني عدد كبير جدا من الناس. قال فإذا نظر إلى اليمين ابتسم وضحك، وإذا نظر إلى اليسار بكى. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هؤلاء أبناؤه، أبناء سيدنا آدم، فالذين على اليمين هم أهل الجنة، فإذا نظر إليهم ضحك، والذين عن اليسار هم أهل النار، فإذا نظر إليهم بكى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعدنا إلى السماء الثانية، فلما صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية استفتح جبريل برضه. قيل من؟ قال جبريل: ومن معك؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بعث إلي وقد بعث إليه. ففتحت أبواب السماء الثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصعدت فإذا بجبريل يقول: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما عليهما السلام. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليهما، فقال له: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم بعد ذلك صعد إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل عليه السلام كالعادة: من؟ قال جبريل: من معك؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بعث إليه وقد بعث إليه. فتحت أبواب السماء الثالثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصعدت فإذا فيها يوسف عليه السلام. فقال جبريل عليه السلام: سلم على يوسف، نبي الله يوسف. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على يوسف عليه السلام وقال: وإذا به قد أوتي شطر الحسن، نصف جمال الدنيا في سيدنا يوسف عليه السلام. قال: ثم صعد بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل كالعادة، المهم ففتحت أبواب السماء الرابعة فإذا فيها نبي الله إدريس. فقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: سلم على نبي الله إدريس. فسلم عليه. فلما سلم عليه قال له إدريس: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل إلى السماء الخامسة. فلما صعد إلى السماء الخامسة وجد فيها هارون عليه السلام، فسلم عليه ورحب به، فقال له هارون: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم صعد به إلى السماء السادسة فوجد موسى عليه السلام، فقال جبريل: سلم على موسى عليه السلام. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم من السماء السادسة إلى السابعة سمع بكاء موسى عليه السلام، فقال لجبريل: ما هذا؟ قال: هذا موسى يبكي. قال: لماذا؟ قال: يقول: غلام يبعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. كلمة غلام طبعا ما كانتش كلمة عياذا بالله استهتار بالنبي عليه السلام أبدا. المقصود هنا بكلمة غلام إن هو سيدنا موسى بعث قبله يعني بمئات السنين، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بعده بمئات السنين، فكأنه يقول أنه أخ له صغير، فكلمة غلام تقصي يقصد بها الأخ الصغير. فقال: غلام يبعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. خدوا بالكم، سيدنا موسى ما بيقولش الكلام ده حقد، وإنما كان طبعا في زيادة الأجر والثواب، إن كل ما يهتدي ناس من أمته فكل ده في ميزان حسناته، فلما يكون هو يعني دخل الجنة من أمتي أقل ممن يدخل من أمة النبي عليه السلام، هو كان يتمنى يكون أمته أكتر. طب وإيش عرفوا أن أمته أقل أو أكتر؟ حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط ده عدد من 3 إلى 9، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ رفع عليه سواد عظيم عدد كبير، فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وأمته. ثم قيل: انظر إلى الأفق. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم عدد كبير. انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. واضح كده؟ في رواية عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 أو 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: فاستزدت ربي، طلبت المزيد، لأن 70,000 دول يخلصوا في الصحابة. الصحابة يوم ما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عددهم 124,000 صحابي، فال70,000 يخلصوا فيهم، يبقى احنا ملناش نصيب. قال: فاستزدت ربي فزادني، وركزوا، فزادني مع كل واحد 70,000، تمام؟ وفي الرواية تانية بقى: فزادني مع كل 1000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، يعني 3 قبضات من قبضات الرحمن سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فسيدنا موسى كان يطمع في كثرة الثواب مش أكثر يعني. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم للسماء السابعة رأى إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، رآه مسندا ظهره إلى البيت المعمور. قلنا قبل كده إيه هو البيت المعمور؟ البيت المعمور ده هو قبلة أهل السماء السابعة، زي الكعبة اللي في مكة كده بالنسبة لنا، تمام كده؟ حتى قال ابن عباس أنه بموازاة ومحازاة الكعبة الأرضية، فلو سقط من السماء لسقط فوق الكعبة، لكن هو مخصوص لأهل السماء السابعة فقط. ورد في حديث عجيب جدا رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. كل يوم 70,000، كل يوم 70,000 ما يرجعوش تاني، يعني 70,000 غيرهم من بداية خلق الملائكة، وده كان قبل خلق آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة، ده عدد ملائكة السماء السبعة فقط. فمناسبة بقى أن سيدنا إبراهيم مسندا ظهره إلى الكعبة السماوية إن هو الذي رفع قواعد الكعبة الأرضية هو وإسماعيل، فناسب ذلك أن يكون مكافأة له، أنت الذي رفعت قواعد الكعبة الأرضية فاسند ظهرك إلى الكعبة السماوية. واضح كده؟ قال فرأيت إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور فسلمت عليه فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم إبراهيم عليه السلام علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الأمة خيرا كبيرا ينفعنا في الجنة. ايه هو بقى؟ كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، تمام؟ فقال لي يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خليل الرحمن. سيدنا إبراهيم بيسلم عليكم، فقال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها، لو حبيتوا تغرسوا شجر ونخيل في الجنة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لهدية سيدنا إبراهيم لحضراتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أهدانا هدايا أخرى، قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا تحط الخطايا عن ابن آدم كما تحط الشجرة ورقها، وفي رواية ويكتب ويغرس لكم بكل كلمة منها شجرة في الجنة. يعني لما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أدي أربع شجرات تغرس في الجنة، وما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها بفضل الله سبحانه وتعالى. فدي كانت بداية بقى، كانت بداية رحلة المعراج، انه في البداية النبي صلى الله عليه وسلم طالع كل سماء بيتعرف على النبي اللي فيها، السماء الاولى فلان، السماء الثانية فلان، لحد السماء السبعة. بعد كده بقى لنريه بقى من اياتنا، النبي شاف ايات وحاجات وعجائب فوق ما يخطر على قلب بشر، وده اللي احنا نقوله في الحلقات اللي جاية بفضل الله سبحانه وتعالى، ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رأى بقى في رحلة المعراج بعد ما يعني سلم على الأنبياء وتعرف عليهم وكده وشافهم. فإيه اللي حصل بقى؟ لا، حصل بقى حاجات تانية عجيبة جدا في رحلة المعراج بفضل الله سبحانه وتعالى. هنشوف وصل لحد فين النبي ده. النبي صلى الله عليه وسلم وصل لمكان لم تصل إليه الملائكة، لم تصل إليه الملائكة. شوف تخيلوا حضراتكم الملائكة اللي هم الملائكة المقربين في مكان وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم لم تصل إليه الملائكة بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا بقى في الحلقة القادمة واللي بعدها واللي بعدها هنشوف ايه هي المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في معجزة المعراج